أذكر عبارة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. كنت جئت أنا والشيخ صالح العبود والشيخ شيخنا الشيخ علي بن ناصر وشيخ أخونا الشيخ محمد هادي وشيخنا الشيخ محمد أمام رحمه الله تعالى. فجئناه وشكونا له الغربة وما نلاقيه من الكوفيين من أذى ونحو ذلك. تكلم المشايخ ما نحن فيعني فقال لنا كلمة جعلتنا نطمئن أكثر. قال يا إخوة أنا أعرف ما يفعلون وأعرف مكائدهم وأعرف، لكن ألا تذكرون ماذا جرى لعثمان رضي الله عنه؟ ألا تعتبرون بما جرى لعثمان؟ والله إني أعرف مقصدكم وأعرف أن هذا يجري لنا ولكم ولحتى نحن، يقول حتى نحن الإخوان مشايخكم هذا نحن نضايق ويجري لنا ما يجري من من من الناس ويدعون العلم. فيقول اعتبروا بما جرى لهم، نحن شكونا إليه الوحشة يعني كأنه شعر منا نشكو من قلة المحصل وكذا، فقال لا تيأسوا أولا، وثانيا خذ العبرة بما جرى عن من هو على من هو خير منا، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رحمه الله ورحمة الله واسعة. الأمر الخامس إخوان يعني الحمد لله ترى الدعوة السلفية بخير على الرغم مما يجري، نحن ما نيأس ولا نقول يعني نكثر من كثرة الشكاوى وكذا على الرغم من أجل من فرقة بسبب بعض الأمور اللي إن شاء الله نفقع، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا ومشايخنا لمعالجتها، ولكن ما نيأس. أنا والله إخوانا أنا أذكر قبل 30 سنة والله ما يعني ما حد يستطيع يدعو إلى السنة صراحة بمثل ما يدعو لهم. أنا أقول لا الحمد لله ترى في أمور مضت يعني المضايقة فيها أكثر من بعد من بعض أعداء الدعوة السلفية، لكن الحمد لله الآن نشكو من شيء وهو أمور بين السلفيين أنفسهم يجب أن تعالج وأن يعالجوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يوفق شيخنا وسائر مشايخنا لعلاجها وتبصير طلاب العلم في ما يجري وفي التوجه الصحيح الذي يعود عليهم.